بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس بكم؟ الخامس. هذا الدرس الخامس من شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد وقفنا عند القدر، عند الاحتجاج، أي احتجاج العاصي بالإيه؟ بالقدر، أي الذي يرتكب المعصية يقول إن الله قدرها علي، إن الله قدرها إيه؟ علي. وهذا الاحتجاج بالقدر لا يجوز، الاحتجاج بالقدر ليه؟ لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة بعد أن أخبرهم أن الله قد كتب كل إنسان نهايته إما شقي وإما سعيد. خدت بالك؟ في ينشأ أحدكم في بطن أمه 40 ليلة مضغة ثم علقة ثم هكذا، ثم يرسل إليه ملك فيقول شقي أو سعيد. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أو نتكل، يعني نتكل على العلم الكتاب المحفوظ ده، يعني أو نتكل يا رسول الله وندع العمل؟ يعني خلاص، إذا كانت المسألة إيه؟ المسألة منتهية، المسألة منتهية، فخلاص بقى محدش هيشتغل بقى ولا يعمل، طالما الموضوع محسوم. فأجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فكل ميسر لما إيه؟ يعني أهل النار هيعملوا بعمل أهل الإيه؟ النار، وأهل الجنة هيعملوا بعمل على أهل الإيه؟ أهل الجنة. فكل ميسر لما إيه؟ ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، كالذي بعث يوم القيامة ملبيا. مات في الحج وإيه؟ وهو في الإحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث يوم القيامة إيه؟ ملبيا. فمن مات، فمن عاش على شيء، من عاش على شيء مات عليه. الذي يعيش على الصلاة، ويعيش على المساجد، ويعيش على القرآن، ويعيش على الطاعات والأعمال الصالحات، يرجى له حسن الايه؟ حسن الختام، ويموت على الطاعة، ويموت على الطاعة. والذي يعيش عكس ذلك، بعيدا عن الإيمان وعن طلب العلم وعن معرفة التوحيد وعن الوقوف على حقيقة الشرك حتى يجتنبه، وعن الصلاة وعن الذكر وعن الدعاء وعن الصدقات وعن الجهاد، ولم يحدث نفسه بكل هذه الأمور، فيخشى عليه أن إيه؟ يموت على سوء خاتمه والعذاب. فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ونقول كذلك للمحتج بالقدر، نقول المحتج بالقدر إذا أخبرك أن هناك عمل في مكان ما، ولكن لهذا العمل أو لهذا المكان طريقان، طريق صعب جدا وطريق سهل جدا، فأيما تختار؟ فإذا قال أختار السهل جدا، خدت بالك؟ فقد اخترت بمشيئتك، خدت بالك؟ وإن قلت أختار الصعب جدا لأن قدر الله علي، نقول هذا أنت مجنون، الناس كلها تتهمك بالإيه؟ بالجنون، صح ولا لا؟ نعم. نقول هنا الشيخ يقول: ونقول العاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟ فإنه لا فرق بينها وبين المعصية، صح ولا لا؟ في طاعة وفي معصية، ليه أنت اخترت المعصية واخترت الطاعة؟ وكذلك إذا أصبت بمرض جسمي، طرقت باب كل طبيب الارجاع، صح ولا لا؟ ولا قلت خلاص لا، ده هو ربنا قدره عليا؟ الاحتجاج بالقدر لإيه؟ لا يجوز، لا يجوز. طيب في سؤال هنا بيقول: ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، رواه مسلم. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وإيه؟ وحكمة. وإنما يكون الشر في مقتضياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوط الذي علمه الحسن: وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه. ومع هذا فإن الشر في المقتضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه خير من وجهه من وجه، أو شر في محله غير في محل آخر خير في محل آخر. زي مثلا إيه؟ زي ربنا سبحانه وتعالى ما يجي واحد بس أن يمرض مرض، أنت في وجهة نظرك المرض إيه؟ شر، مع أن الله تبارك وتعالى في مقتضياته أي في داخل المرض هذا أنه فيه خير لك من الحسنات والأجر ورفع الدرجات وتكفير السيئات والصبر ولجوءك لله سبحانه وتعالى، دي كلها خير، صح ولا لا؟ إذا ربنا ما قال إيه؟ ربنا ما قال: كتب عليكم الإيه؟ القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا. خدت بالك؟ إذا ربنا ما قال إيه؟ وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم حسن بس لكم، والله يعلم وأنتم، الله يعلم الخير الذي يقدره لكم وأنتم لا تعلمون. فكل أقدار الله كلها إيه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال: عجبا لأمر الإيه؟ المؤمن، فإن أمره كله خير. خدت بالك؟ إن أصابته ضراء فصبر فكان خير له، وإن أصابته سراء شكر فكان، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فتخيل أقدار الله كلها إيه؟ خير. وكان كان دايما كان شيخ المشايخ رحمه الله اللي كان ماسك الجمعيات التحفيظ عليه رحمه الله، كان كل ما يقول امر كده يقول يعني اجتهد في طالب العلم، اجتهد في التدريس، اجتهد في كده. فلما كنت اقول له ان في يعني في عقبات وكده، قال: ان شاء الله ما يقدر الله الا خيرا، ما يكون الا خيرا. كل ما كان يقول ما يكون الا خيرا، ما يكون الا خيرا، ما يقدر الله الا خيرا. فالانسان لما بعد يعني المصايب تجيله والابتلاءات تجيله وبعد ذلك يصبر عليها وفترة بعد كده يشوف الخير اللي جه، يقول فعلا كلام هذا الشيخ المبارك فعلا ايه؟ خير والله. وسلم يقعد يدبر حياته كده يقول فعلا ما أراد الله بنا إلا ايه؟ إلا خيرا. لماذا؟ لأن عبيد الله سبحانه وتعالى، وهو أرحم بنا من أنفسنا، هو أرحم بنا من أنفسنا. فإذا رضينا باختيار الله لنا، اختيار العبد، خدت بالك، اختيار العبد برضا رضا سيده، كان الله تبارك وتعالى يبدلنا الرضا والقبول والطاعة. فالفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم الفساد وكل ده، خدت بالك؟ ليه شر في محض؟ لا، بس ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذا الامر ونبلوكم بالخير والشر ايه؟ فتنه، خدت بالك؟ عشان لعلهم يرجعوا الى الله، يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك قطع يد السارق شر، صح ولا لا؟ قطع يد السارق، وكذلك الرجم للزاني شر بالنسبه للسارق والزاني في قطع اليد والجلد وغيره، ولكنه خير لهما من وجه اخر. اذا ربنا ما قال ايه؟ ولكم في القصاص ايه؟ حياه، هنقص ده بس فيه حياه لايه؟ لغيره، خدت بالك؟ هو اصلا الناس اللي هم يعني تجرؤوا على الله سبحانه وتعالى بالسب وانتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى، منين ده؟ من عدم تطبيق الايه؟ الشريعه، ما فيش حدود، كله بيامن الايه؟ العقوبه، اسرق، ازني، قتل، ما فيش عقوبه رادعه، انما لو في عقوبه رادعه كان ايه؟ كان في ما كانش حد عندنا. ايوه نعم، صحيح والله. طيب بعد كده ثمرات الإيمان بالإيه؟ بدأ يتكلم عن هذه العقيدة السامية، وبدأ يقول إيه ثمرات العقيدة بقى، يعني إيه يعني الانسان اللي يؤمن بهذه الامور، اللي يؤمن بهذه العقيده اللي احنا اتكلمناها، قد يثمر في قلبه ايه؟ ثمرات طيبه، ثمرات الايه؟ طيبه، او مآلات طيبه لايمانه بالايه؟ باركان الايمان. خدت بالك؟ فان شاء الله يعني عشان احنا تاخرنا اليوم، ان شاء الله ايه؟ نكمل بعد ذلك في ثمرات الايمان بالله تبارك وتعالى. ثمرات الايمان بالله تبارك وايه وتعالى، زي ثمرات الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وايه وشره. احنا كنا عاوزين يعني نجملها بالمره، هي ما فيش باقي صفحتين نخلصهم. طيب على ما تقام الصلاه، اولا الثمرات اللي هي في الايمان بالله تبارك وتعالى واسمائه، يثمر للعبد محبه الله وتعظيمه. اما نؤمن بان نؤمن بالله، نؤمن بالايه؟ هذا الايمان يثمر ايه؟ محبه الله وتعظيمه. انك تؤمن ان لك ربا رحيما كريما تعبده انت وتدعوه فيستجيب لك، خدت بالك؟ فهذا رب عظيم، فهذا يجعلك انك تتعبد الله باسمائه ايه؟ وصفاته، تتعبد الله باسمائه، تتعبد الله باسمه الرقيب، اي تراقب. دي المقصود من الايه؟ ليس المقصود من اسماء الله عدها وكده يعني، ولكن المقصود منها التعبد ايه بها. كيف لا تعبد الله باسمائه وصفاته؟ هي دي بقى. اما تعرف ان اسم الله الرقيب، اسم الله الرحيم، اسم الله المجيب، تعمل ايه انت؟ تقعد بقى ايه تدعوه بهذه الايه الاسماء، في قلبك بقى تتعرف على الله باسمائه، فايه تحبه، فلما تحبه تقرب اليه اكثر، فتطيعه اكثر، وهكذا. انما بعيد عنه مش عارف ايه الرب ده، اسمه رب خاص، يقول لك لا ما فيش اسمار هنا. وكذلك من ثمرات الايمان بالملائكه العلم بعظمه خالقهم. يعني اذا كان انت لما تقف على الملائكه، على الملائكه وتقول ايه ان جبريل اللي هو اعظم ملائكه، جبريل ها له 600 جناح، الجناح ما بين المشرق والمغرب، سادا الافق، جناح واحد بس بين المشرق والمغرب. اذا كان ده خلق من خلق مين؟ الله. فما بالك بالله سبحانه وتعالى، وما قدر الله حقا. خدت بالك؟ فشوف تخيل المساله ديت، يعني اذا علمت بمخلوقات الله فهذا يدلك على عظمه الخالق ايه سبحانه، صح ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ وكذلك محبه الايه الملائكه، والايمان بالكتب، الايمان بالايه بالكتب، وكذلك الايمان بالرسل. ما بالك من رحمه ربنا بالك ان ارسل لنا ايه رسل، ولكن تركنا كده وخلاص، وخلاص كانوا اكتفى بالمهتق الاولاني، يقول لك لا ده من رحمه الله تبارك وتعالى انه ارسل ايه رسل، مع ان المواثيق قاطعه للعذر. خدت بالك؟ واخذ ربك من ادم ظهور قدرته واشهد ان في قليل، قالوا بلى شهدنا، ولكن الله تبارك وتعالى من رحمته انه ارسل لنا ايه رسل، حتى يقول ايه وما كنا معذبين حتى نبعث، مش كنا بقى مسميينهم، فرق بين اسم والعقوبه هنا، لا اسمه مشرك بس يعاقب ولا يعاقب، دي عاوزه ايه؟ عاوزه رسول واقامه حج، اقامه رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى مش هيعذب الا بعد رسول، لئلا يكون للناس على الله حجتهم بعد الرسل. خدت بالك يا اخواني؟ دي برضك برحمه ربنا برضه. نعم. وكذلك الايه؟ الايمان بالله واليوم الاخر. اما تعرف ان في ايه؟ في عذاب قبر، وتعرف ان في ايه؟ يوم اخر، وتعرف ان فيه صراط، وتعرف ان فيه موازين، كل ده يخليك تعمل ايه؟ تعد له بقى، عندك امتحانات كتير، صح ولا لا؟ عندك امتحانات، عندك امتحانات كتيره جدا، هتعد له ايه؟ هتعد لهذا اليوم الايه؟ لهذا اليوم العظيم الذي انت تؤمن به. تؤمن بعذاب القبر، يبقى عارف ان في عذاب قبر، يبقى عشان تنجو من عذاب القبر ايه؟ تعمل الطاعات اللي تنجيك من عذاب الايه؟ من عذاب القبر. صح ولا لا؟ وكذلك الايمان بالقدر، انك تعتمد على الله سبحانه وتعالى، وتطمئن بايه؟ باقدار الله سبحانه، وتطمئن باقدار الله سبحانه وتعالى، وتطول الاعجاب ايه؟ بنفسك، لان الامر ده مش ليك انت محض، هو فضل رحمه من الله سبحانه وتعالى، وفضل توفيق من الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الامر ايه؟ من الامر شيء. ماشي يا اخوان؟ فهذه العقيده يعني باختصار، هذه العقيده باختصار، ويعني بذلك نكون قد انتهينا من شرح مبسط لعقيدة أهل السنة والجماعة، أنك تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وإيه؟ خيره وشره. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد ذلك إن شاء الله نعقد امتحان في هذه العقيدة، ثم بعد ذلك بعد أن ننتهي من الامتحان وإن شاء الله تكون الإجابات يعني طيبة، تستطيع أن تشرح أنت هذا الكتاب للمسلمين، إن شاء الله ندخل على إيه؟ على مجمل اعتقاد أهل السنة والإيه؟ والجماعة. رسالة صغيرة كذلك، مجمل اعتقاد أهل السنة والإيه؟ الجماعة. ثم بعد ذلك ندخل في إيه؟ ندخل في شرح الوسطية زي ما إيه؟ زي ما الناس عاوزين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.